أن يكفروا بما أنزل الله بغيا يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله